يقول السائل: هل السكوت بمعنى الانقطاع عن الكلام؟ لا يجوز الخوض في صفات الله عز وجل، فالسكوت صفة فعلية متعلقة بذات الله عز وجل، فهو يتكلم ويسكت، ولا نقيدها بقيد. ولكن يشتبه على بعض الناس صفة الخرس والسكوت، فلما ظنوا أن السكوت نقص أصبح بعضهم يتنزه أن يقول الله يسكت، ويقول بعضهم سكت عن بيان الحكم. لو أخذنا بهذا الأمر فالسكوت عن بيان الحكم هو فرض، فصفة السكوت صفة كمان. وكما ذكرت، من توهم أن الخرس أن السكوت كالخرس أصبح يتحاشى أن يقول يسكت، ويقول إنما سكت عن بيان الحكم. ثم لو قلنا بهذا فالسكوت عن بيان الحكم هو فرد من أفراد السكوت، وثبوت الفرد دليل على ثبوت الجنس، فرجعنا إلى الأصل. وهذا الأمر وإثبات صفة السكوت ثابت بالأدلة، كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء سكت عن أشياء، فكيف نقيد صفة السكوت الثابتة له بأنها مقتصرة على هذا الأمر وأن لا نثبت له صفة؟ وقد نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، ولكن ننبه على مسألة، وهو أن الذي يقابل النوع من الكلام هو الخرس، لأن صفة الذاتية الله عز وجل يوصف بها وينزه عن ضدها، فيوصف بالعلم وينزه عن ضده، ويوصف بالقدرة وينزه عن ضدها. وكذلك الكلام نوعه يوصف الله عز وجل به وينزه عن ضده، لكن ما هو ضده؟ ما ضده؟ الخرس. فمن ظن أن ضد الكلام السكوت، من هنا جاءت الشبه، فضد النوع من الكلام الخرس وهو منزه عنه. وأما السكوت فهو ضد الصفة الفعلية أنه يتكلم ويسكت. ولهذا لو نظرت الآن إلى المتكلمين في مجلس واحد تقول فلان يتكلم والحضور سكوت، وهذا ليس بوصف هؤلاء بأن فيهم من هو أخرس، وإنما غاية ما في هذا أنه وصف هؤلاء بصفة السكوت التي تدل على عدم الكلام مع القدرة عليه. ولهذا حقيقة السكوت هو الإمساك عن الكلام مع القدرة عليه، وهذا صفة كمان. ولهذا تلاحظ أنه ما جاء مدح الناس بكثرة الكلام، وإنما جاء مدحهم بأنه يتكلم لحكمة ويسكت لحكمة. فلا ينبغي أن يشكك في هذه الصفة، بل هي ثابتة لله عز وجل بالأدلة وبالإجماع كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ونبه على مسألة، وهي ما ورد في سؤال بالأمس عن حكم أكل الضبع، وكنت ذكرت على بناء على معلومات قديمة وعلى القاعدة بتحريم أكل الضبع، ثم رجعني بعض طلاب العلم جزاهم الله خيرا، وهذا الأصل في طلاب العلم إذا ما استشكلوا شيئا أن يراجعوا فيه، فرجعت إلى كلام أهل العلم. وأنقل لكم ما ذكره ابن قدامة في المغني، قال: فأما الضبع فروية الرخصة فيه عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة ابن الزبير وعكرمة وإسحاق، وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكله بأسا. وقال أبو حنيفة والثوري ومالك: هي حرام. إذن القول بالتحريم هو قول الإمام أبي حنيفة والثوري ومالك، قالوا هي حرام. وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب لأنها من السباع، هذا الذي ذكرته في الإجابة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ناب من السباع، وهي من السباع فتدخل في عموم النهي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال: ومن يأكل الضبع؟ ولنا، يقول ابن قدامة، ما روى جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: صيد هي؟ قال: نعم. احتج به أحمد. وفي لفظ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش. وبهذا يتبين أن الخلاف موجود في أكل الضبع، لكن الذي يدل عليه الأدلة تدل عليه الأدلة هو إباحة أكل الضبع. ولهذا أنا راجع عن الإجابة التي بالأمس إلى ما دلت عليه السنة وما عليه جمهور العلماء، واستغفر الله وأتوب إليه من الخطأ والزلل. وكل قول يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو متروك لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: كيف تكون أسماء الله توقيفية ونقول أن اسم العزيز مشتق من العزة؟ ما فهم التوقيفية. ليس معنى توقيفية أنها ليست مشتقة. توقيفية معناها أنها لا تثبت بمجرد العقل والقياس، وإنما يوقف عند حدود النص، هذا معنى توقيفية. وكونها توقيفية لا ينافي أنها مشتقة، بل كافة أسماء الله عز وجل أنها مشتقة. ولهذا ذكر العلماء من القواعد في أسماء الله أنها كلها مشتقة. ولهذا مما رد العلماء القول بأن الدهر من أسماء الله قالوا أنه ليس مشتق، هذا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قل السائل: في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أن قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره، هل من هنا للتبعيض؟ الله عز وجل كما جاء في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، وليس لبصره انتهاء. وهذا دليل على أن هذه السبحات تعم يعني جميع المخلوقات لو كشف حجابه. وينبغي أن يدرك أن صفات الله عز وجل ليست محدودة بحد دون الكمال، بل هي بالغة الكمال. فلا يقال في صفات الله عز وجل أنها تخص يعني بعض الأشياء إن لم يدل الدليل على التخصيص. فما دل على العظمة وعلى الاستغراق فهو ثابت لله عز وجل دون أن يقيد بقيد. قول السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما معنى هذه العبارة؟ هذا كما قال العلماء، هذه الأسماء في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال العلماء: هذه الآية تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية والعلمية. الأول والآخر تدل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن تدل على الإحاطة المكانية، وهو بكل شيء عليم تدل على الإحاطة العلمية. فالظاهر الباطن تدل على الإحاطة المكانية، فهو محيط بخلقه، وذلك أن هذه المخلوقات هي في قبضة الله كالخردلة في يد أحدنا، فهو محيط بها لعظمته. ولكن ينبغي أن تنزه هذه الصفات عن العقول وعن تكييف العقول، فهو لعظمته أحاط بالمخلوقات ولا مفر منه إلا إليه، وهو محيط بهم علما ومحيط بهم قدرة. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولم يقل الأسفل، وإنما قال الباطن. ودل هذا على أن الله عز وجل محيط بخلقه الإحاطة المكانية، وذلك لعظمته، فإن المخلوقات بين يدي الرب كالخردلة في يد أحدنا. يقول السائل: قول الله تعالى: لما تجلى ربك إلى الجبل جعله دكا. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ما هو التجلي؟ التجلي هو الظهور والبروز، وذلك أن موسى لما سأل الله رؤيته تجلى الله للجبل، والتجلي هو الظهور، فاندك الجبل لعظمة الله، فكيف لو كان التجلي لموسى؟ وهذا دليل على ضعف المخلوقين عن النظر إلى الله عز وجل في الدنيا. أما يوم القيامة فيعطون القدرة على النظر لوجه الله عز وجل، وذلك لكمال حياتهم في الجنة. وأما في الدنيا فهم في ضعف عن ذلك، ولذا قال الله عز وجل: لن تراني. قول السائل: الرؤية لله عز وجل هل تكون مرتين يوم الحشر وفي الجنة؟ رؤية المؤمنين لربهم ثبتت في الحشر، في أرض المحشر، وكذلك ثابتة هي لهم في الجنة، وثبت أنهم يرونه في الجنة بحسب أعمالهم، وأنهم يرونه في الأسبوع مرة، ومنهم من يراه بكرة وعشية، وهذا كله ثابت يعني في الجنة وكذلك في أرض المحشر. وإن وجد الخلاف بين أهل العلم في رؤية غير المؤمنين من الكفار والمنافقين لربهم في المحشر، أما في النار فإنه يحتجب عنهم، وأما في الجنة فإنهم يرونه، وأما في أرض المحشر فوجد الخلاف في غير المؤمنين، وأما المؤمنون فالرؤية ثابتة لهم في أرض المحشر وثابتة لهم في الجنة. نعم. والسائل: حديث في السلسلة الصحيحة إن الله ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق، ما يقصد بالمنطق؟